إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي الجلسة الأولى من جلسات شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب الأربعين النووية الذي سوف نعايش شرحه. وقبل البدء في شرح الأربعين النووية، أحب أن أقدم بمقدمة في فضل طلب العلم. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلبه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، وفضله ينمي عند طالبه، ولذلك وفضله ينمي عند طالبه. قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. وقال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. والآيات والأحاديث والنصوص الواردة في فضل طلب العلم كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله العلماء دون غيرهم من البشر، وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة. والله سبحانه وتعالى لا يستشهد إلا العدول من الخلق. ويدل على فضل العلم أيضا أن الله أمر به نبيه أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. ومن أدلته أيضا أدلة فضل العلم أن الله أخبر عنه أن من تركه وأخبر أن الله أخبر عن رفعة الدرجات لأهل العلم والإيمان. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أدلة فضله أن الله أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أدلة فضله أن الله شهد أن من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والآيات والأحاديث أيضا الواردة في هذا المعنى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة يتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وإن فضل العالم على فضل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه بعض النصوص الواردة في فضل العلم وأهله. وهذا الكتاب الذي سنشرحه، هذا الكتاب الذي سنعلق عليه، كتاب عظيم القدر، وهو المعروف بالأربعين النووية التي جمعها العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ويقال أيضا النواوي. وأصل هذا الكتاب كما يقول ابن رجب رحمه الله أن ابن الصلاح عليه رحمة الله جمع في مجالس من مجالس تدريس الحديث جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة فجعلها 16 حديثا، فنظر فيها الإمام العلامة النووي رحمه الله فزاد عليها 16 حديثا، فصارت هذه الأحاديث أحاديث المختارة الأحاديث النووية هي صارت 42 حديثا. ثم طبعا هذه الأحاديث سميت بالأربعين النووية تجوزا، ثم زاد عليها الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله زاد عليها 8 أحاديث كلية أيضا وعليها مدار فهم الشريعة، فصارت 50 حديثا، وهي التي شرحها رحمه الله في كتابه الموسوم جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذه الأحاديث أصل هذه الأحاديث هي الأحاديث جوامع كلم تدور عليها الشريعة وأمور الدين، فمنها ما يتعلق بالإخلاص، ومنها ما يتعلق في بيان الإسلام وأركانه، ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله عز وجل، وهكذا في بقية موضوعات الشريعة جميعا. فهذه الأحاديث الأربعين وما زيد عليها ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويتدبرها ويعرف معانيها، لأن ما من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث سواء في العقيدة أو في الفقه، وهذا يتبين جليا لمن طالع شرح العجاب شرح ابن رجب رحمه الله تعالى على 40 والتي زاد عليها أيضا، فهي عليها مدار الدين ومدار الشريعة. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذه الأحاديث ويتدبرها ويحفظها ويحفظ التعليقات عليها ويراجع الشروحات عليها من العلماء. فأفضل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى المسمى جامع العلوم والحكم. فأول حديث معنا في هذا اللقاء هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. نأتي إلى بعض المفردات والتعليق عليها. إنما هذه أداة للحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ولهذا العلماء رحمهم الله نظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لأنه حصر الأعمال بالنيات. فقال الطائفة من العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال وقوعها مقبولة أو صحيحة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى يعني وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نوى. فتكون الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات متعلقة بصحة العمل، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى يراد بها الثواب على العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم الباب النيات إنما الأعمال بالنيات، الباء هنا للسببية يعني إنما الأعمال تقبل أو تقع صحيحة بسبب النية. هذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم إنما الأعمال بالنيات وكذلك أيضا الباء للسببية، والمقصود يقولون المقصود بها سبب العمل لا سبب قبوله، أي أن الأعمال إنما الأعمال بسبب النيات، فما من عمل يعمله أحد إلا وله إرادة وقصد فيه وهي النية. فمنشأ الأعمال سواء كانت صالحة أو فاسدة، طاعة أو غير طاعة، إنما منشأها إرادة القلب لهذا العمل. وإذا أراد العمل عملا وكانت عليه القدرة هذه هي الطائفة الثانية التي قالت أن سبب الأعمال هي النيات. وهذا القول الثاني غير وجيه، بل القول الأول هو الأصح، لأن ما من عمل يقوم به الإنسان إلا وله إرادة ونية فيه، ولهذا الصواب أن يقال إنما الأعمال صحيحة، يعني يقوعها صحيحة ومقبولة أو فسادا بسبب النيات، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه. هذه هي هذا هو المراد بقول إنما الأعمال بالنيات. الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، ولكل امرئ ما نوى. النيات، النيات قرئت بالتشديد الياء بالنيات وتخفيفها أيضا جمع نية، وهي عزم القلب. والنية التي عليها مدار هذا الحديث، النية هي قصد القلب وإرادته. إذا قلنا النية قصد القلب، إذا قلنا أن النية هي قصد القلب، وإذا قلنا أن النية هي قصد القلب وإرادته، علقناها بالقلب، أي أن النية محلها القلب وليس محلها اللسان ولا الجوارح. ولذلك يقول الفقهاء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فالأعمال التي هي محلها القلب سواء هي النية مذكورة في القرآن الكريم، لذلك وردت في القرآن الكريم بمعنى الابتغاء وبمعنى الإرادة وما شابه ذلك. يقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون هنا بمعنى النية. كذلك قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يرد من كان يريد، هنا يريد يعني ينوي ويطلب ويقصد، هذه هي النية. وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كذلك هذه النية. كذلك وردت النية بمعنى الابتغاء، كقول الله عز وجل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكما في قوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن النصوص الواردة بالنية، أولا يأتي بمعنى الإرادة، إرادة القلب، كذلك يأتي بمعنى الابتغاء أو بلفظ آخر مثل لفظ الإسلام، إسلام القلب، الوجه لله عز وجل. والنية في كلام العلماء تأتي لها معنيان، المعنى الأول تمييز المقصود بالعمل، أهو لله وحده لا شريك له أم لله ولغيره، كالصلاة مثلا، هل صلاها العبد لله وحده ممتثلا أمره، كالصلاة مثلا هل صلاها لله وحده ممتثلا أمره محبا له راجيا رحمته خائفا عقابه أم صلاها رياء. هذا المعنى الأول، وهو ما يسميه العلماء النية المتجهة للمعبود. كذلك النية المتجهة للعبادة هي التي تتميز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، تمييز صيام رمضان عن صيام غيره، أو تمييز العبادات عن العادات، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد والتنظف. فالنية المتعلقة بالعبادة كما ذكرنا هي التي يستخدمها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط، مثلا يقول شرط، الشرط الأول النية، يقصدون بذلك النية المتجهة للعبادة، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، كما ذكرنا سالفا أن تمييز الصلاة عن الصيام وتمييز الصلاة المفروضة عن النفل يعني تمييز القلب فيما يأتي ما بين عبادة وعبادة. مثلا أتى إلى المسجد وأراد أن يركع ركعتين، ميز قلبه هاتين الركعتين، هل هي ركعتا تحية المسجد أو هي ركعتا راتبة أو هل هي ركعتا استخارة إلى آخره، فتمييز القلب ما بين عبادة وعبادة هذه هي التي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب الفقهية وهي المتجهة للعبادة. أما القسم الثاني كما ذكرنا هي التي يتكلم عنها العلماء أيضا وهي المتجهة للمعبود وهي الإخلاص لله عز وجل، إخلاص القصد، إخلاص النية، إخلاص العمل لله عز وجل. فإن هذا الحديث يشمل نوعي النية، النية التي تتجه للمعبود كذلك النية المتجهة للعبادة. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، يعني النية التي تتميز العبادة بعضها عن بعض، وكذلك النية التي المراد بها إخلاص العبادة لله وحده عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نأتي إلى الهجرة، الهجرة معناها في كلام أهل اللغة الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هي الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى من الثواب والجنة وغير ذلك، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار تلك الهجرة الهجرة الخاصة التي هي ترك بلد الكفر والشرك والانتقال إلى دار الإسلام. وأما والهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وقوله لدنيا يصيبها بضم الدال وكسرها من الذنوب أي القرب، وسميت الدنيا بهذا الاسم لقرب زوالها أو لقرب زوالها أو طبعا الدنيا قيل المراد بها هنا المال بقرينة عطف المرأة عليها، ولكن أو سواء أريد بها لدنوها من الزوال أو لسبقها الآخرة أو المراد هنا ما يريد أو المراد هنا ما يريد به من أمور الدنيا من المال والجاه والمنصب وغير ذلك، فهذه هي الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم أو امرأة ينكحها وقبل ذلك يصيبها يعني يحصلها ينكحها يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه سواء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال للذي نيته صالحة، هذا تعظيم ورفع لهذا العمل، وهو أنه كون الهجرة إلى الله ورسوله يعني نيته وقصده وتطيب للثواب لله عز وجل. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا يعني حدث عن ثوابه وعظم ذلك. وأما الصنف الثاني ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو كما في الرواية الأخرى ينكحها لدنيا يصيبها، هذا مثال على حال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالا أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، هذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا، هذه النية يعني نية هذا المهاجر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله، لكن نيته أنه في هجرته يريد التجارة أو يريد أن يتزوج امرأة فنيته فاسدة، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني من حيث أنه لا ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر، والهجرة كما ذكرنا لك هو ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو ترك بلد تظهر فيه البدعة إلى بلد لا تظهر فيه البدعة وإنما تظهر فيه السنة. وأيضا قد تكون الهجرة أيضا في القسم الثالث ترك بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إلى بلد تقل فيه الفواحش والمنكرات ظهورا. ومن الأمثلة ومما يستفاد من هذا الحديث العظيم، هذا تعليق بسيط على هذا الحديث، ومما يستفاد منه أولا الحث على الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه، كذلك ما لا يقبل من العمل إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحديث إنما الأعمال بالنيات يتجه إلى النية وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متجه إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشرطا قبول العمل أن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث العظيم تنبيها للطالب على تصحيح النية. ولهذا الحديث عند السلف أثر عظيم، فإن السلف رحمهم الله عظموا هذا الحديث. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ذكر الشافعي رحمه الله قوله هذا الحديث ثلث العلم ويدخل فيه 70 بابا من الفقه. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله أصول الإسلام 3 أحاديث، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث كذلك حديث النعمان رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين، ولقد اهتم السلف رحمهم الله بأمر النية فكانوا يحسبون لها حسابا كبيرا. نقل ابن رجب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وعن داود الطائي رحمه الله قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. وعن ابن مبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل كبير تصغره النية. كذلك من الفوائد في هذا الحديث مما يستفاد منه أن الأفعال التي يتقرب بها الله التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لا يترتب الثواب على مجرد ذلك الفعل، وإن كان صحيحا حتى يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وأيضا من الفوائد فضل الهجرة إلى الله ورسوله، وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين. الوجه الأول هو الانتقال من بلد الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليها من هاجر من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذلك تختص بالانتقال إلى المدينة حتى إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر على ذلك واجبا. هذا ما أحببت التذكير عليه، وأرجو من طلاب العلم أن يحفظوا هذه الأحاديث ويعملوا بمقتضاها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.